الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم إعادة التمويل من البنك الذي أخذت منه قرضا؟ الحمد لله، إذا كان هذا الدين الجديد الذي تريد أخذه من البنك دينا مستقلا عن العقد الأول لا تعلق له به مطلقا، ولا يلزمك البنك بسداد ما عليك من القسوط من الأقساط الباقية، فإن هذا معاملة جديدة يحكم عليها بنفس الحكم على المعاملة الأولى. فالمعاملة التي بينكما أي معاملة التورق الأولى معاملة جائزة، والمعاملة الثانية المنفصلة انفصالا كليا عن المعاملة الأولى أيضا معاملة جائزة ولا حرج عليك فيها. ولكن كثير من البنوك تجعل المعاملة الثانية مبنية على المعاملة الأولى، فحينئذ هذه عند العلماء تسمى قلب الدين، وهي الزيادة في الدين بسبب وهي الزيادة في الدين مع تمويل جديد فيقولون لك سوف نعطيك مالا جديدا، ولكن بشرط أي أن تقضينا ما بقي عليك من الدين الأول. فحقيقة هذا أنهم زادوا عليك في الدين، في مبلغ الدين. فإذا كانت المعاملة الثانية مبنية على المعاملة الأولى ومتداخلة فيها وهي أثر من آثارها، فإنها لا تجوز لأنها من قلب الدين المحرم. وأما إذا كانت معاملة منفصلة عنها ليست أثرا عنها ولا تعلق لها بها، فإنها جائزة ولا حرج عليك في ذلك، والله أعلم.